بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فالأسانيد المتصلات إلى الإمام أبي عبد الله الحاكم رحمه الله تعالى قال في كتاب الفتن من كتابه المستدرك: حدثني محمد بن صالح بن هانئ قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا همام عن قتادة عن ابن بريدة عن سليمان بن الربيع عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقد رواه ثوبان وعمران بن حسين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما حديث ثوبان فحدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، اقرأ عثمان. شيخنا وبه اليه قال: اما حديث ثوبان فحدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن سنان القزاز قال حدثنا اسحاق بن ادريس قال حدثنا ابان بن يزيد قال حدثنا يحيى بن ابي كثير قال حدثنا ابو قلابه عبد الله بن زيد بن جرمي قال حدثني ابو اسماء الراحبي ان ثوبان حدثه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان ربي زوى لي الارض حتى رايت مشارقها ومغاربها، واعطاني الكنزين الاحمر والابيض، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوالي منها، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة فأعطانيها، وسألته ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فأعطانيها، وسألته ألا يذيق بعضهم بأس بعض فمنعنيها، وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إني إذا قضيت قضاء لم يرد إني أعطيتك لأمتك ألا أهلكها بسنة عامة، ولا أظهر عليهم عدوا من غيرهم فيستبيحهم بعامة، ولا أريد بعضا بأخطارها حتى يكون بعضهم هو يهلك بعضا، هو يسبي بعضا، وإني لا أخاف على أمتي إلا الأئمة المضلين، ولن تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان، وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة. وأنه قال: كلما يوجد في 100 سنة وسيخرج في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم الأنبياء لا نبي بعدي، ولكن لا تزال في أمتي طائفة يقاتلون على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. قال: وزعم أنه لا ينزع رجل من أهل الجنة من ثمرها شيئا إلا أخلف الله مكانها مثلها. وأنه قال: ليس دينار ينفقه رجل بأعظم أجرا من دينار ينفقه على عياله، ثم دينار ينفقه على فرسه في سبيل الله، ثم دينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. قال: وزعم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم عظم شأن المسألة، وأنه إذا كان يوم القيامة جاء أهل الجاهلية يحملون أوثانهم على ظهورهم فيسألهم ربهم عز وجل: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: ربنا لم ترسل إلينا رسولا ولم يأتنا أمر، ولو أرسلت إلينا رسولا لكنا أطوع عبادك لك. فيقول لهم ربهم: أرأيتم إن أمرتكم بأمر أتطيعوني؟ قال: فيقولون: نعم. قال: فيأخذ مواثيقهم على ذلك فيأمرهم أن يعمدوا لجهنم فيدخلونها. قال: فينطلقون حتى إذا جاءوها رأوا لها تغيظا وزفيرا فهابوا، فرجعوا إلى ربهم فقالوا: ربنا فرقنا منها. فيقول: ألم تعطوني مواثيقكم؟ لا تطيعوني، اعمدوا لها فدخلوها. فينطلقون حتى إذا رأوها فرقوا فرجعوا فقالوا: ربنا لا نستطيع أن ندخلها. قال: فيقول: ادخلوها داخلين. قال: فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: لو دخلوها أول مرة كانت عليهم بردا وسلاما. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة، وإنما أخرج مسلم حديث معاذ بن هشام عن قتادة عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان مختصرا. وأما حديث عمران بن حسين فحدثناه أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن دينار العدل قال حدثنا السري بن خزيمة قال حدثنا موسى بن إسماعيل وحجاج بن منهار قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا قتادة عن مطرف عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناواهم حتى يقاتل آخرهم الدجال. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. أخبرني محمد بن علي الصنعاني بمكة حرسها الله تعالى قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أبانا عن سليم بن قيس الحنظلي قال خطابنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إن أخوف ما أخاف عليكم بعدي أن يؤخذ الرجل منكم البريء فيؤشر كما تؤشر الجزور، ويشاط لحمه كما يشاط لحمها، ويقال عاص وليس بعاص. قال: فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وتحت المنبر: ومتى ذلك يا أمير المؤمنين؟ وبما تشتد البلية وتظهر الحمية وتصب الذرية وتدقهم الفتن كما تدق الرحى طفلها وكما تدق النار الحطب؟ قال: ومتى ذلك يا علي رضي الله عنه؟ قال: إذا تفقه المتفقه لغير الدين، وتعلم المتعلم لغير العمل، والتمست الدنيا بعمل الآخرة. قال أبان وحدثنا الحسن بن أبي موسى الأشعري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أخاف عليكم الحرج؟ قال وما الحرج يا رسول الله؟ قال القتل. قال وأكثر مما يقتل اليوم، إنا لنقتل في اليوم من المشركين كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس قتل المشركين ولكن قتل بعضكم بعضا. قالوا وفينا كتاب الله؟ قال وفيكم كتاب الله. قالوا ومعنا عقولنا؟ قال إنه ينتزع عقول عامة ذلك الزمان ويخلف هباء من الناس يحسبون أنهم على شيء وليسوا على شيء. أخبرنا أبو بكر أحمد بن كامل بن خلف القاضي قال حدثنا عبد الملك بن محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا أزهر بن سعد قال حدثنا ابن عون عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة بن عمد عن جرير عن حية بنت أبي حية قال دخل علي رجل بالظهيرة، قلت يا عبد الله ما حاجتك؟ قال أقبلت وصاحب لي في بغاء إبل لنا، فدخلت أستظل بالظل وأشرب من الشراب، فقمت إلى ضيحة حامضة. أبي زرعة عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير أبي زرعة ابن عمرو عن جرير أحسن عليك ابن جرير عن أبي زرعة عن عمرو بن جرير أحسن عليك عن حية بنت أبي حية قالت أبو زرعة بن عمرو بن جرير هو واحد أبو زرعة بن عمرو بن جرير صحيح. قال عن حية بنت أبي حية قالت دخل علي رجل بالظهيرة، قلت يا عبد الله ما حاجتك؟ قال أقبلت وصاحب لي في بغاء إبل لنا، فدخلت أستظل بالظل وأشرب من الشراب، فقمت إلى ضيحة حامضة ولبينة حامضة فسقيته، فقلت يا عبد الله من أنت؟ قال أنا أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سمعت به. قال فذكرت خثعما وغزو بعضنا بعضا في الجاهلية وما جاء الله من الألفة وأقناب الفساطيط هكذا، وشبك بين أصابعه. قالت فقلت يا عبد الله حتى متى أمر الناس هكذا؟ قال ما استقامت لائمة. قالت قلت وما لائمة؟ قال ألم تري إلى الحوى يكون فيه السيد يتبعونه ويطيعونه ما استقام أولئك؟ هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا الحسن بن محمد بن حليم بن إبراهيم بن ميمون الصائغ قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم الشدوري قال حدثنا سعيد بن هبيرة قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا محمد بن جحادة عن نعيم بن أبي هند عن أبي حازم عن الحسين بن خارجة قال لما كانت الفتنة الأولى أشكلت علي فقلت اللهم أرني أمرا من أمر الحق أتمسك به. قال فأريت الدنيا والآخرة وبينهما حائط غير طويل وإذا أنا بجائز، فقلت لو تشبثت بهذا الجائز لعلي أهبط إلى قتلى أشجع ليخبروني. قال فهبطت بأرض ذات شجر وإذا أنا بنفر جلوس، فقلت أنتم الشهداء؟ قالوا لا نحن الملائكة. قلت فأين الشهداء؟ قالوا تقدم من الدرجات العلى إلى محمد صلى الله عليه وسلم فتقدمت، فإذا أنا بدرجة الله أعلم ما هي في الساعة والحسن، فإذا أنا بمحمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم صلى الله عليه وسلم وهو يقول لإبراهيم استغفر لأمتي، فقال له إبراهيم إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، أراقوا دماءهم وقتلوا إمامهم، ألا فعلوا كما فعل خليلي سعد؟ قلت أراني قد أريد أذهب إلى سعد فأنظر مع من هو فأكون معه، فأتيته فقصصت عليه الرؤيا فما أكثر بها فرحة، وقال قد شقي من لم يكن له إبراهيم خليلا. قلت في أي الطائفتين أنت؟ قال لست مع واحد منهما. قلت فكيف تأمرني؟ قال ألك ماشية؟ قلت لا. قال فاشتري ماشية واعتزل فيها حتى تنجلي. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا ربيع بن سليمان قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا ابن أبي ذئب وحدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ واللفظ له قال حدثنا حامد بن أبي حامد المقرئ قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال سمعت ابن أبي ذئب يحدث عن سعيد بن سمعان قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث أبا قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يبايع رجل بين الركن والمقام ولن يستحل هذا البيت إلا أهله، فإذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب، ثم تجيء الحبشة فتخربه خرابا لا يعمر بعده أبدا، وهم الذين يستخرجون كنزه. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. أخبرنا عبد الله بن إسحاق من الخراساني العدل ببغداد قال حدثنا أحمد بن حيان بن ملاعب قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا زهير بن محمد عن موسى بن جبير عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتركوا الحبشة ما تركوكم، فإنه لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشة. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقد اتفق جميعا على إخراج حديث سفيان عن زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخاطب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. حدثنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي قال حدثنا إبراهيم بن حسين قال حدثني آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة وأخبرني أحمد بن جعفر القطعي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن عن شعبة قتادة أنه قال سمعت عبد الله بن أبي عتبة يحدث عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة حتى يحج البيت. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه حتى لا يحج البيت. وقد أوقفه أبو داود عن شعبة. أخبرناه أبو زكريا العنبري قال حدثنا إبراهيم بن أبي طالب قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود عن شعبة والله أعلم. قد صح وأثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن البيت يحج ويعتمر بعد خروج يأجوج ومأجوج. حدثنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري قال حدثنا إبراهيم بن أبي طالب قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا أبان بن يزيد العطار عن قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحجن البيت ولا يعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج يمكن أن يحج ويعتمر بعد ذلك ثم ينقطع الحج بمرة. أخبرنا الحسن بن يعقوب بن يوسف العدل قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا سعيد بن أبي ياسين الجريري عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال يوشك أهل العراق أن لا يجيء إليهم درهم ولا قفيز. قالوا مما ذاك يا أبا عبد الله؟ قال من قبل العدل. سعيد بن إياس الجريري عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال يوشك أهل العراق أن لا يجيء إليهم درهم ولا قفيز. قالوا مما ذاك يا أبا عبد الله؟ قال من قبل العجم يمنعون ذاك. ثم سكت هنيهة ثم قال يوشك أهل الشام أن لا يجيء إليهم دينار ولا مد. قالوا مما ذاك؟ قال من قبل الروم يمنعون ذلك. ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في أمتي خليفة يحثي المال حثيا لا يعده عدا. ثم قال والذي نفسي بيده لا يعودن الأمر كما بدأ لا يعودن كل إيمان إلى المدينة كما بدأ منها حتى يكون كل إيمان بالمدينة. ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج رجل من المدينة رغبة عنها لا أبدله الله خيرا منه ولا يسمع عن ناس برخص من أسعار وريف فيتبعونه والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذه السياقة. لما أخرج مسلم حديث داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان خليفة يعطي المال لا يعده عدا. وهذا له علة فقد حدثناه علي بن عيسى قال حدثنا الحسين بن محمد بن زياد قال حدثنا أبو موسى ومحمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن جابر أو أبي سعيد أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال يكون في آخر هذه الأمة خليفة يقسم المال لا يعده عدا. أخبرنا أبو عبد الله الصفار قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن أورمة قال حدثنا حسين بن حفص قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم وسلمة بن كهيل عن أبي الزعراء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال يأتي على الناس زمان يأتي الرجل القبر فيضطجع عليه فيقول يا ليتني مكان صاحبه ما به حب لقاء الله إلا لما يرى من شدة البلاء. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. أخبرني محمد بن علي الصنعاني بمكة حرسها الله تعالى قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن كرز بن علقمة الخزاعي أنه قال قال أعرابي يا رسول الله هل للإسلام من منتهى؟ قال نعم أيما أهل بيت من العرب والعجم أراد الله بهم خيرا أدخل عليهم الإسلام. قالوا ثم ماذا يا رسول الله؟ قال ثم يقع فتن كأنها الظلل. قال فقال أعرابي كلا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتعودن فيها أساود صبا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة. أخبرنا علي بن عبد الرحمن بن إنس السبيعي بالكوفة قال حدثنا أحمد بن حازم الغفاري قال حدثنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا أبو أويس المديني قال حدثني ثور بن زيد وموسى بن ميسرة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تركبوا الناس لمن كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو أن أحدهم دخل جحر ضب لدخلتم وحتى لو أن أحدهم جامع امرأته بالطريق لفعلتموه. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة. أخبرني محمد بن علي بن عبد الحميد الصنعاني بمكة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن عياش بن أبي ربيعة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يجيء ريح بين يدي الساعة يقبض فيها روح كل مؤمن. صحيح إن كان نافع سمع من عياش المخزومي فإنه صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. أخبرني إسماعيل بن الفضل بن محمد الشعراني قال حدثنا جدي قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد وأبو علقمة الفروي قال حدثنا صفوان بن سليم عن عبد الله بن سلمان الأغر عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث ريحا من اليمن ألين من الحرير فلا تدعوا أحدا في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا قبضته. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه وله شاهد موقوف على عبد الله بن عمرو. حدثنا علي بن حمشاد العدو قال حدثنا هشام بن علي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا عمران القطان عن قتادة عن عبد الرحمن بن آدم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لا تقوم الساعة حتى يبعث الله ريحا لا تدع أحدا في قلبه مثقال ذرة من تقن أو نهى إلا قبضته ويلحق كل قوم بما كان يعبد آباؤهم في الجاهلية ويبقى عجاج من الناس لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر يتناكحون في الطرق كما تتناكح البهائم فإذا كان ذلك اشتد غضب الله على أهل الأرض فأقام الساعة. أخبرني محمد بن مؤمل بن الحسن قال حدثنا فض بن محمد البيهقي قال حدثنا النعيم بن حماد قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني معاوية بن صالح عن عيسى بن عاصم عن زيد بن حبيش عن أنس بن مالك قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ذات ليلة صلاة إذ مد يده ثم أخرها فقلنا يا رسول الله رأيناك صنعت في هذه الصلاة شيئا لم تكن تصنعه فيما قبله قال أجل إنه عرضت علي الجنة فرأيت فيها دالية دالية كتوفها دانية فأردت أن أتناول منها شيئا فأوحي إلي أن استأخر فاستأخرت دالية أحسن قال فرأيت فيها دالية كتوفها دانية فأردت أن أتناول منها شيئا فأوحي إلي أن استأخر فاستأخرت وعرضت علي النار فيما بيني وبينكم حتى رأيت ظلي وظلكم فيها فأومأت إليكم أن استأخروا فأوحي إلي أن أقرهم فإنك أسلمت وأسلموا وهاجرت وهاجر وجاهدت وجاهدوا فلم أرى لك فضلا عليهم إلا بالنبوة فأولت ذلك ما يلقى أمتي بعدي من الفتن. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا بحر بن نصر الخولاني قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن يزيد بن أبي حبيب حدثه أن عبد الرحمن بن شماسة حدثه أنه كان عند مسلمة بن مخلد وعنده عبد الله بن عمرو بن العاص فقال عبد الله لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق هم شر من أهل الجاهلية لا يدعون الله بشيء إلا رده عليهم فبينما هم على ذلك إذا أقبل عقبة بن عامر فقال مسلمة يا عقبة اسمع ما يقول إذا أقبل عقبة بن عامر فقال مسلمة يا عقبة اسمع ما يقول عبد الله فقال عقبة هو أعلم أما أنا فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين على العدو لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك فقال عبد الله أجل ثم يبعث الله ريحا ريحها ريح المسك ومسها مس الحرير فلا تترك نفسا في قلبه مثقال حبة من الإيمان إلا قبضته ثم يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري قال حدثنا إبراهيم بن أبي طالب قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن هشام وحدثني أبي عن قتادة عن أبي مجلز عن قيس بن عباد عن عبد الله بن عمرو أنه قال إن من آخر أمر الكعبة أن الحبش يغزون البيت فيتوجه المسلمون نحوهم فيبعث الله عليهم ريحا أثرها شرقية فيبعث الله عبدا في قلبه مثقال ذرة من تقن إلا قبضته حتى إذا فرغوا من خيارهم بقي عجاج. قيس بن عباد ليس عباد عن عبد الله بن عمرو قال إن من آخر أمر الكعبة أن الحبش يغزون البيت فتوجه المسلمون نحوهم فيبعث الله عليهم ريحا أثرها شرقية فلا يدع الله عبدا في قلبه مثقال ذرة من تقن إلا قبضته حتى إذا فرغوا من خيارهم باقي عجاج من الناس لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر وعمد كل حي إلى ما كان يعبد أباؤه من الأوثان فيعبده حتى يتسافدوا في الطرق كما تتسافد البهائم فتقوم عليهم الساعة فمن أنبأك عن شيء بعد هذا فلا علم له. صحيح الإسناد على شرطهما موقوف. أخبرنا الحسين بن الحسن بن أيوب قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا بشير بن المهاجر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ريحا يبعثها على رأس 100 سنة تقبض روح كل مؤمن. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن دراج عن ابن حجيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال سيأتي على أمتي زمان تكثر فيه القراء وتقل الفقهاء ويقبض العلم ويكثر الهرج قال وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل بينكم، ثم يأتي بعد ذلك زمان يقرأ القرآن رجال لا يجاوز تراقيهم، ثم يأتي من بعد ذلك زمان يجادل المنافق الكافر المشرك بالله المؤمن بمثل ما يقول. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أخبرنا أبو عبد الله الصفار قال حدثنا محمد بن إبراهيم الأصبهاني قال حدثنا الحسين بن حفص عن سفيان عن الأعمش عن خيثمة عن عبد الله بن عمرو قال يأتي على الناس زمان لا يبقى فيه مؤمن إلا لحق بالشام. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. حدثنا علي بن حمشاد العد قال حدثنا هشام بن علي السيرافي قال حدثنا عبد الله بن رجاء العراقي قال حدثنا همام عن قتادة عن المهلب بن أبي صفرة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال تبعث نار تسوق الناس من مشارق الأرض إلى مغاربها كما يساق الجمل الكثير لها، ما تتخلف منهم إذا قالوا قالت وإذا باتوا باتت. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. أخبرنا عبدان بن يزيد الدقاق بهمذان قال حدثنا إبراهيم بن الحسين قال حدثنا آدم بن أبي ياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن قارض بن شيبة عن أبي غطفان أنه قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول تخرج معادن مختلفة، معادن منها قريب من الحجاز يأتيه من شرار الناس يقال له فرعون، فبينما هم يعملون فيه إذ حسر عن الذهب فأعجبهم معتمله إذ خسف به وبهم. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرني الحسن بن حليم المروزي قال حدثنا أبو نصر أحمد بن إبراهيم الشذوري قال حدثنا سعيد بن خضيرة قال حدثنا حماد بن زيد قال أخبرنا أبو التياح قال صلينا الجمعة فانضم الناس بعضهم إلى بعض حتى كانوا كالرحاء حول أبي رجاء العطاردي، فسألوه عن الفتنة فقال جاء رجلان إلى مجلس عبادة بن الصامت فقال يا ابن الصامت تعيد الحديث الذي حدثتنا؟ فقال نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوشك أن يكون خير المال شاتين مكية ومدنية ترعى فوق رؤوس الضراب تأكل من ورق القتاد والبشام، ويأكل أهله من لحمانه ويشربون من ألبانه وجراثيم العرب ترتاهش فيها الفتن، يقولها ثلاثة. ثم قال والذي نفسي بيده لأن يكون لأحدكم 300 شاة يأكل من لحمانها ويشرب من ألبانها أحب إليه من سواريكم هذه ذهبا وفضة. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا أبو عبد الله الصفار قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن أورمة قال حدثنا حسين بن حفص عن سفيان عن جبلة بن سحيم عن عامر بن مطر أنه قال سمعت حذيفة رضي الله عنه يقول كيف أنتم إذا انفرادتم عن دينكم انفراج المرأة عن قبلها. أخبرنا أبو عبد الله الصفار قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا حسين بن حفص قال حدثنا سفيان عن الصلت بن بهرام عن منذر بن هوذة عن خراشة بن الحر قال قال حذيفة رضي الله عنه كيف أنتم إذا انفرجتم عن دينكم انفراج المرأة عن قبلها لا تمنع من يأتيها؟ قال فقال رجل قبح الله العاجز، قال بل قبحت أنت. هذا الحديثان صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا حمزة بن العباس العقبي قال حدثنا العباس صحيح الإسنادين ولم هذان الحديثان صحيحا الإسنادين ولم يخرجا. أخبرنا حمزة بن عباس العقبي قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال غدوت على ابن عباس رضي الله عنهما ذات يوم فقال ما نمت البارحة حتى أصبحت، قلت لما؟ قال قالوا طلع الكوكب ذو الذنب فخشيت أن يكون الدجال قد طرق. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه، غير أنه على خلاف عبد الله بن مسعود وأن آية الدجال قد مضى. أخبرنا محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا الفضل بن محمد الشعراني قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث بن سعد عن أبي قبيل عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال للدجال آيات معلومات، إذا غارت العيون ونزفت الأنهار واصفر الريحان وانتقلت مذحج وهمدان من العراق فنزلت قن سرين فانتظروا الدجال غاديا أو رائحا. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا عبيد بن شريك البزار قال حدثنا أبو الجماهري قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن عقبة بن عمرو بن أوس السدوسي قال أتينا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وعليه بردان فطريان وعليه عمامة وليس عليه سربال يعني قميص، فقلنا له إنك قد رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورويت الكتب، فقال ممن أنتم؟ قال فقلنا من أهل العراق، فقال إنكم يا أهل العراق تكذبون وتكذبون وتسخرون، قال فقلت لا والله لا نكذبك ولا نكذب عليك ولا نسخر منك، قال فإن بني قنطورة وكركي لا يخرجون حتى يربطوا خيولهم بنخل الأيلة كم بينها وبين البصرة، قال فقلنا أربع فراسخ، قال فأبعثونا أن خلوا بيننا وبينها، قال فيلحق ثلث بهم وثلث بالكوفة وثلث بالأعراب، ثم يبعثون إلى أهل الكوفة أن خلوا بيننا وبينها، فيلحق ثلث بهم وثلث بالأعراب وثلث بالشام، قال فقلنا ما أمارة ذلك، قال إذا طبقت الأرض إمارة الصبيان. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرني محمد بن علي بن عبد الحميد الصنعاني بمكة حرسه الله تعالى، قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني أنه قال أدركت أبا الدرداء رضي الله عنه ووعيت عنه، وأدركت عبادة بن الصامت رضي الله عنه ووعيت عنه، وفاتني معاذ بن جبل رضي الله عنه، فأخبرني يزيد بن عميرة أنه كان يقول في كل مجلس يجلس الله حكم قسط تبارك اسمه، هلك المرتابون، إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه الرجل والمرأة والحر والعبد والصغير والكبير، فيوشك الرجل أن يقرأ القرآن فيقول قرأت القرآن، فما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، ثم يقول ما هم متبعي حتى أبتدع لهم غيره، فإياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلالة، اتقوا زلة الحكيم، فإن الشيطان يلقي على في الحكيم الضلالة ويلقي للمنافق كلمة الحق، قال فقلنا قال قلنا وما يدريك يرحمك الله أن المنافق يلقى كلمة الحق، وأن الشيطان يلقي على في الحكيم كلمة الضلالة، قال اجتنبوا كلام الحكيم كل متشابه الذي إذا سمعته قلت ما هذا وما ينبئك ذلك عنه، فإنه لعله أن يراجع ويلقي الحق فاسمعه فإن على الحق نورا. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. أخبرنا أبو منصور محمد بن القاسم بن عبد الرحمن العتكي قال حدثنا أبو سهل بشر بن سهل اللباد قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث بن سعد قال حدثني أبو قبيل عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا من أعداء المسلمين بالأندلس يقال له ذو العرف يجمع من قبائل الشرك جمعا عظيما، يعرف من بالأندلس لا طاقة لهم، فيهرب أهل القوة من المسلمين في السفن فيجيزون إلى طنجة، ويبقى ضعفة الناس وجماعتهم ليس لهم سفن يجيزون عليها، فيبعث الله عز وجل وعلا ويعبر لهم في البحر فيجز الوعل لا يغطي الماء أضلافه، فيراه الناس فيقولون الوعل تبعوه، فيجيز الناس على أثره كلهم، ثم يصير البحر على ما كان عليه، ويجيز العدو في المراكب، فإذا حس بهم أهل الإفريقية هربوا كلهم من إفريقية ومعهم من كان بالأندلس من المسلمين حتى يدخلوا الفسطاط ويقبلوا ذلك العدو، حتى ينزلوا فيما بين مربوطة إلى الأهرام مسيرة 5 برود فيملؤون ما هنالك شطرا، فتخرج إليهم راية المسلمين على الجسر فينصرهم الله عليهم، فيهزمونهم ويقتلونهم إلى ألو لبت مسيرة 10 ليال، ويستوقد أهل الفسطاط بعجلهم وأداتهم 7 سنين، وينفلت ذو العرف من القتل ومعه كتاب لا ينظر فيه إلا وهو منهزم، فيجد فيه ذكر الإسلام وأنه يؤمر فيه بالدخول في السلم، فيسأل الأمان على نفسه وعلى من أجابه إلى الإسلام من أصحابه الذين أقبلوا معه، فيسلم فيصير من المسلمين. قال فيصير من المسلمين، ثم يأتي العام الثاني رجل من الحبشة يقال له أسيس، وقد جمع عظيما، فيهرب المسلمون منهم من أسوان حتى لا يبقى بها ولا فيها دونها أحد من المسلمين إذا دخل الفسطاط، فينزل أسيس بجيشه منفى وهو على رأس بريد من الفسطاط، فتخرج إليهم راية المسلمين على الجسر فينصرهم الله عز وجل عليهم، فيقتلونهم ويأسرونهم حتى يباع الأسود بعباءة. هذا حديث صحيح موقوف الإسناد على شرط الشيخين، وهو أصل في معرفة وقوع الفتن بمصر ولم يخرجاه، ومنفه هو الذي يقول منصور الفقيه رحمه الله فيه، سألت أمس قصورا بعيد شمسي ومنفي عن أهلها أين حلوا فلم يجبني بحرفي. أخبرنا أبو عبد الله الصفار قال حدثنا محمد بن إبراهيم الأصبهاني قال حدثنا الحسين بن حفص عن سفيان عن أبي حصين عن عبد الرحمن بن بشير الأنصاري قال أتى رجل فنادى ابن مسعود رضي الله عنه فأكب عليه، فقال يا أبا عبد الرحمن متى أضد وأنا أعلم؟ قال إذا كانت عليك أمراء، وإذا أطعتهم أدخلوك النار، وإذا عصيتهم قتلوك. وهذا موقوف صحيح الإسناد ولم يخرجه. قال الحاكم رحمه الله هذه أحاديث ذكرها عبد الله بن وهب في الملاحم وعلوت فيها فأخرجتها وإن كانت غير مسانيد. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن أبي ثعلبة الخشني قال إذا رأيت الشام مائدة رجل واحد وأهل بيته فعند ذلك فتح القسطنطينية. حدثنا محمد قال حدثنا بحر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني معاوية عن الحسن بن جابر وأبي الزهرية عن كعب قال إن المعاقل ثلاثة، فمعقل الناس يوم الملاحم بدمشق، ومعقل الناس يوم الدجال نهر أبي قطرس يمرق من الناس من يقول بيت المقدس، ومعقلهم يوم يأجوج ومأجوج بطور سيناء. حدثنا محمد قال حدثنا بحر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال إذا خيرتم بين الأراضين فلا تختاروا أرمينية فإن فيها قطعة من عذاب الله تعالى. حدثنا محمد قال حدثنا بحر قال حدثنا ابن وهب قال وأخبرني معاوية عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن كعب قال الجزيرة آمنة من الخراب حتى تخرب إرمينية، ومصر آمنة من الخراب حتى تخرب الجزيرة، والكوفة آمنة من الخراب حتى تخرب مصر، ولا تكون الملحمة حتى تخرب الكوفة، ولا تفتح مدينة الكفر حتى تكون الملحمة، ولا يخرج الدجال حتى تفتح مدينة الكفر. حدثنا أبو العباس قال حدثنا بحر قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا معاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول ولد نوح عليه الصلاة والسلام ثلاثة، سام وحام ويافث، فولد سام العرب وفارس والروم وفي كل هؤلاء خير، فولد حام السودان والبربر والقبط، وولد يافث الترك والصقالبة ويأجوج ومأجوج. حدثنا محمد قال حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن كعب قال لا تكون الملاحم إلا على يدي رجل من أهل هرقل الرابع أو الخامس يقال له طيارة. حدثنا محمد قال حدثنا بحر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني معاوية بن صالح عن صفان بن عمرو أنه سمع أبا مريم مولى أبي هريرة رضي الله عنه يقول مر أبو هريرة بمروان وهو يبني داره التي وسط المدينة، قال فجلس إليه والعمال يعملون، قال ابنوا شديدا وآمنوا بعيدا وموتوا قريبا، فقال مروان إن أبا هريرة يحدث العمال فماذا تقول لهم يا أبا هريرة؟ قال قلت ابنوا شديدا وآمنوا بعيدا وموتوا قريبا يا معشر قريش ثلاث مرات، اذكروا كيف كنتم أمس وكيف أصبحتم اليوم فتخدمون أرقاءكم فارس والروم، كلوا خبز السميد واللحم السمين لا يأكل بعضكم بعضا ولا تكادموا تكادم البراذين، وكونوا اليوم صغارا تكونوا غدا كبارا، والله لا يرتفع منكم رجل درجة إلا وضعه الله يوم القيامة. أخبرنا أبو عبد الله الصفار قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن أورمة قال حدثنا حسين بن حفص قال حدثنا سفيان عن خالد بن حذاء عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتتل عند كنزكم ثلاثة كله ابن خليفة حتى لا يصير إلى واحد منهم، ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقاتلونكم قتالا لم يقاتله قوم، ثم ذكر شيئا فقال إذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثدي فإنه خليفة الله المهدي. هذا حديث صحيح على صوت الشيخين. أخبرنا أبو حفص أحمد بن أحيد الفقيه بالبخارى قال أخبرنا أبو هارون سهل بن شاذان قال حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس في الفتن رجل آخذ بعنان فرسه أو قال برسن فرسه خلف أعداء الله يخيفهم ويخيفونه، أو رجل معتزل في باديته يؤدي حق الله الذي عليه. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. أخبرني أبو بكر بن أبي دار من الحافظ بالكوفة قال حدثنا محمد بن عثمان بن سعيد القرشي قال حدثنا يزيد بن محمد الثقفي قال حدثنا حنان بن سدير عن عمرو بن قيس الملائي عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة بن قيس وعبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إلينا مستبشرا يعرف السرور في وجهه، فما سألناه عن شيء إلا أخبرنا به، ولا سكتنا إلا ابتدأنا حتى مرت فتية من بني هاشم فيهم الحسن والحسين، فلما رآهم التزمهم وانهملت عيناه، فقلنا يا رسول الله ما نزال نرى في وجهك شيئا نكرهه، فقال إن أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا، وإنه سيبقى أهل بيتي من بعدي تطريدا وتشريدا في البلاد حتى ترتفع رايات سود من المشرق فيسألون الحق فلا يعطونه، ثم يسألونه فلا يعطونه فيقاتلون فينصرون، فمن أدركه منكم أو من أعقابكم فليأتي إمام أهل بيتي ولو حبوا على الثدي فإنها رايات هدى يدفعونها إلى رجل من أهل بيتي يواطي اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي فيملك الأرض فيملأها قسطا وعدا كما ملئ الجور وظلما. أخبرنا أبو عبد الله الصفار قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن أورمة قال حدثنا حسين بن حفص قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة رضي الله عنه قال أتتكم الفتنة السوداء المظلمة، إن الفتنة وقفات وبعثات فمن استطاع منكم أن يموت في وقفاتها فليفعل. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. أخبرنا أحمد بن سلمان الفقيه قال حدثنا هلال بن العلاء الرقي قال حدثنا عمرو بن عثمان الكلابي قال حدثنا عبد الله بن عمرو قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكون فتنة يقتتلون عليها على دعوى جاهلية قتلاها في النار. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. أخبرني محمد بن علي الصنعاني بمكة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن خثيم عن نافع بن سرجس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أيها الناس أضلتكم فتنة كقطع الليل المظلم إنما خير الناس فيها أو قال منها صاحب شاء يأكل من رسل غنمه أو رجل وراء الدرب آخذ بعنان فرسه يأكل من سيفه. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرني الحسين بن علي بن محمد بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو محمد الحسن بن إبراهيم بن حيدر الحميري بالكوفة قال حدثنا القاسم بن خليفة قال حدثنا أبو يحيى عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني قال حدثنا عمر بن عبيد الله العدوي قال عن معاوية بن قرة عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري قال نبي الله صلى الله عليه وسلم ينزل بأمتي في آخر الزمان بلاء شديد من سلطانهم لم يسمع بلاء أشد منه حتى تضيق عنهم الأرض الرحبة وحتى يملأ الأرض جورا وظلما ولا يجد المؤمن ملجأ أن يلتجئ إليه من الظلم فيبعث الله عز وجل رجلا من عترته فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأ ظلما وجورا يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض لا تدخل الأرض من بذرها شيئا إلا أخرجته ولا السماء من قطرها شيئا إلا صبه الله عليهم مدرارا يعيش فيهم 7 سنين أو 8 أو 9 تتمنى الأحياء الأموات مما صنع الله عز وجل بأهل الأرض من خيره. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمروى قال حدثنا سعيد بن مسعود قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عبد الملك بن قدامة الجمحي عن إسحاق بن بكر بن الفرات عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيهم الرويبضة قيل يا رسول الله وما الرويبضة قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا الحسن بن حليم المروزي قال حدثنا أبو نصر أحمد بن إبراهيم الشذوري قال حدثنا سعيد بن هبيرة قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا أيوب عن أبي قلابة عن يزيد بن عميرة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال تكون فتنة يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يقرأه المؤمن والمنافق والصغير والكبير والرجل والمرأة يقرأه الرجل سرا فلا يتبع عليها فيقول والله لأقرأنه علانية ثم يقرأه علانية فلا يتبع عليها فيتخذ مسجدا ويبتدع كلاما ليس في كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإياكم وإياه فإن كلما ابتدع ضلالة. قال ولما مرض معاذ بن جابر مرضه الذي قبض فيه كان يغشى عليه أحيانا ويفيق أحيانا حتى غشي عليه غشية ظننا أنه قد قبض ثم أفاق وأنا مقابله أبكي فقال ما يبكيك قلت والله لا أبكي على دنيا كنت أنالها منك ولا على نسب بيني وبينك ولكن أبكي على العلم والحكم الذي أسمع منك يذهب. قال فلا تبكي فإن العلم والإيمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما فابتغيه حيث ابتغاه إبراهيم صلى الله عليه وسلم فإنه سأل الله تعالى وهو لا يعلم وتلا إني ذاهب إلى ربي سيهدين وابتغيه بعدي عند 4 نفر وإن لم تجده عند واحد منهم فسأل عن الناس أعيانه عبد الله بن مسعود وعبد الله بن سلام وسلمان وعويمر أبو الدرداء وإياك وزيغة الحكيم وحكم المنافق. قال قلت وكيف لي أن أعلم زيغة الحكيم قال كلمة ضلالة يلقيها الشيطان على لسان الرجل فلا يحملها ولا يتأمل منه فإن المنافق قد يقول الحق فخذ العلم أن جاءك فإن على الحق نورا وإياك ومعضلات الأمور. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو جعفر محمد بن عون بن سفيان الطائي بحمصة قال حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج قال حدثنا عبد الله بن سالم الحمصي عن علاء بن عتبة اليحصبي عن عمير بن هانئ العبسي أنه قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الفتن وأكثر في ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلاس فقال قائل وما فتنة الأحلاس قال هي فتنة هرب ثم فتنة السراء أو السراء ثم يصطلح الناس على رجل كوارك على ضلع ثم فتنة الدهماء لا تدع من هذه الأمة إلا لطمته لطمة فإذا قيل انقطعت تمادت يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا حتى يصير الناس إلى فسطاتين، فسطات إيمان لا نفاق فيه وفسطات نفاق لا إيمان فيه. فإذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من اليوم أو غد. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا القاسم بن فضل الحراني عن أبي نضرة العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنسان وحتى تكلم الرجل عذابة سوطه وشراك نعله وتخبره بما أحدث أهله من بعده. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. أخبرنا أبو عبد الله الصفار قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن أورمة قال حدثنا حسين بن حفص قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي عمار عن حذيفة رضي الله عنه قال إذا أحب أحدكم أن يعلم أصابته الفتنة أم لا فلينظر، فإن كان رأى حلالا كان يراه حراما فقد أصابته الفتنة، وإن كان يرى حراما كان يراه حلالا فقد أصابته. هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجه. حدثنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا وكيع قال حدثنا قاسم بن الفضل قال حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بين راعي يرعى بالحرة إذا عدا الذئب على شاة من الشياه فحال الراعي بين الذئب وبين الشاة فأقع الذئب على ذنبه فقال يا عبد الله تحول بيني وبين رزق ساقه الله إلي؟ فقال الرجل يا عجباه ذئب يكلمني بكلام الإنسان؟ فقال الذئب ألا أخبرك بأعجب مني؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحرتين يخبر الناس بأنباء ما قد سبق. فزوى الراعي شياهه إلى زاوية من زوايا المدينة ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق والذي نفسي بيده. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. أخبرني أبو عبد الله محمد بن علي بن عبد الحميد الصنعاني بمكة قال حرسه الله تعالى قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال تقتتل فئتان على دعوى جاهلية عند خروج أمير أو قبيلة فتظهر الطائفة التي تظهر وهي ذليلة فيرغب فيها من يليها من عدوها فيتقحم في النار. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. أخبرنا أبو بكر بن أبي نصر المذكر بمروى قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى القاضي قال حدثنا أبو نعيم وأبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن نبيط بن شريط عن حذيفة رضي الله عنه قال تعرض فتنة على القلوب فأي قلب أنكرها نكتت في قلبه نكتة بيضاء وأي قلب لم ينكرها نكتت في قلبه نكتة سوداء ثم تعرض فتنة أخرى على القلوب فإن أنكرها القلب الذي أنكرها في المرة الأولى نكتت نكتة بيضاء وإن لم ينكرها نكتت نكتة سوداء ثم تعرض فتنة أخرى على القلوب فإن أنكرها الذي أنكرها في المرتين الأوليين اشتد وبيض وصفى ولم تضره فتنة أبدا وإن لم ينكرها في المرتين الأوليين اسود وارتد ونكس فلا يعرف حقا ولا ينكر منكرا. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. أخبرني محمد بن المؤمر بن الحسن قال حدثنا الفضل بن محمد بن المسيب قال حدثنا نعيم بن محمد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا الوليد بن عياش أخو أبو بكر بن عياش عن إبراهيم عن علقمة قال قال ابن مسعود رضي الله عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحذركم سبع فتن إن تكون بعدي فتنة تقبل من المدينة وفتنة بمكة وفتنة تقبل من اليمن وفتنة تقبل من الشام وفتنة تقبل من المشرق وفتنة تقبل من المغرب وفتنة من بطن الشام وهي السفياني. قال فقال ابن مسعود منكم من يدرك أولها ومن هذه الأمة من يدرك آخرها. قال الوليد بن عياش فكانت فتنة المدينة من قبل طلحة والزبير وفتنة مكة فتنة عبد الله بن الزبير وفتنة الشام من قبل بني أمية وفتنة المشرق من قبل هؤلاء. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالوية قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا كلمة بن عمار عن حميد بن عبد الله الفلسطيني وقال حدثني عبد العزيز بن أخي حذيفة عن حذيفة رضي الله عنه قال أول ما تفقدون من دينكم الخشوع وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة ولا تنقضن عرى الإسلام عروة عروة ولا يصلين النساء وهن حيض ولا تسلكن طريق من كان قبلكم حذو القدة بالقدة وحذو النعل بالنعل لا تخطئون طريقكم ولا يخطئنكم حتى تبقى فرقتان من فرق كثيرة فتقول إحداهما ما بال الصلوات الخمس لقد ضل من كان قبلنا إنما قال الله تبارك وتعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل لا تصلوا إلا ثلاثة وتقول الأخرى إنا لمؤمنون بالله كإيمان الملائكة ما في لا كافر ولا منافق حق على الله أن يحشرهما مع الدجال. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا علي بن حمشاد العدو قال حدثنا محمد بن غالب قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن قتادة عن أبي الطفيل قال انطلقت أنا وعمر بن صليع إلى حذيفة بن اليمان وعنده صماطان من الناس فقلنا يا حذيفة أدركت ما لم ندرك وعلمت ما لم نعلم وسمعت ما لم نسمع فحدثنا بشيء لعل الله أن ينفعنا به. فقال لو حدثتكم بكل ما سمعتم ما انتظرتم بي الليلة القريبة. قال قلنا ليس عن هذا نسألك ولكن حدثنا بأمر لعل الله أن ينفعنا به. قال لو حدثتكم أن أم أحدكم تغزو في كتيبة حتى تضرب بالسيف ما صدقتموني. قلنا ليس عن هذا نسألك ولكن حدثنا بشيء لعل الله أن ينفعنا به. فقال حذيفة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الحي من مضر لا يزال بكل عبد صالح يقتله ويهلكه ويفنيه حتى يدركهم الله بجنود من عنده فتقتلهم حتى لا يمنع ذنب تلعة. قال عمرو بن صليع وثكلة أمه ألهوت الناس إلا عن مضر. قال ألست من محارب خصفة؟ قال بلى. قال فإذا رأيت قيسا قد توالت الشام فخذ حذرك. هذا حديث صحيح على صلة الشيخين ولم يخرجه. أخبرنا أبو عبد الله الصفار قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن أورمة قال حدثنا الحسين بن حفص قال حدثنا سفيان عن سماك بن حرب عن مالك بن ظالم قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول لمروان بن الحكم أخبرني حبيبي أبو القاسم الصادق المصدوق رضي صلى الله عليه وسلم قال إن فسد أمتي على يد غلمة سفهاء من قريش. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. فقد شهد حذيفة بن اليمان بصحة هذا الحديث. حدثنا أحمد بن كامل القاضي حذيفة بن اليمان حذيفة بن أحسن عليك ابن اليمان وبي إليه قال حدثنا أحمد بن كامل القاضي قال حدثنا أبو خلابة الرقاشي قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن عبد الرحمن بن ثروان عن عمرو بن حنظلة قال لما قتل عثمان رضي الله عنه دخلنا على حذيفة فإذا قاموا عنده فقال والله لا تدعوا ظلامة مضر عبدا لله مؤمنا إلا قتلوه أو فتنوه حتى يضربهم الله والمؤمنون حتى لا يمنعوا ذنب تلعة. فقال رجل أتقول هذا وأنت رجل من مضر؟ قال لا أقول إلا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. أخبرني الحسن بن حليم المروزي قال حدثنا أبو الموجه قال أنبأنا عبدان قال أنبأنا عبد الله قال أنبأنا عوف عن أبي المنهال عن أبي مرزة الأسلمي رضي الله عنه قال إن ذلك الذي بالشام يعني مروان والله إن والله يقاتل إلا على الدنيا وإن ذلك الذي بمكة يعني ابن الزبير والله يقاتل إلا على الدين وإن الذي تدعونهم قراءكم والله يقاتلون إلا على الدنيا إلا على الدنيا الاثنين أحسن عليك والله يقاتل إلا على الدنيا وإن الذي تدعونهم قراءكم والله يقاتلون إلا على الدنيا. فقال له أبي فما تأمرنا إذن؟ قال لا أرى خير الناس إلا عصابة ملبدة وقال بيده خماص البطون من أموال الناس خفاف الظهور من دمائهم. قال عبد الله وأخبرني مالك بن مغول عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لرجل يسأله عن القتال مع الحجاج أو مع عبد الزبير فقال له ابن عمر مع أي الفريقين قاتلت؟ فقتلت ففي لضاء. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. أخبرني عبد الرحمن بن حمدان الجلاب بهمذان قال حدثنا هلال بن العلاء الرقي قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عمرو بن مرة عن خيثمة بن عبد الرحمن قال كنا عند حذيفة فقال بعضنا حدثنا يا أبا عبد الله ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو فعلت لرجمتموني. قال قلنا سبحان الله أنحن نفعل ذلك؟ قال أرأيتكم لو حدثتكم أن بعض أمهاتكم تأتيكم في كتيبة كثير عددها شديد بأسها صدقتم به؟ قالوا سبحان الله ومن يصدق بهذا. ثم قال حذيفة رضي الله عنه أتتكم الحميراء في كتيبة يسوقها أعلاجها حيث تسوق وجوهكم ثم قام فدخل مخدعا. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أبو إدريس عائد الله الخولاني قال سمعت حذيفة رضي الله عنه يقول والله إني لا أعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة وما ذاك أن يكون حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بها من شيء لم يحدث بها غيري. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث مجلسا أنا فيه عن الفتن وهو يعد الفتن فيهن ثلاث لا تذرن شيئا منهن كرياح الصيف منها صغار ومنها كبار فذهب أولئك الرهط كلهم غيري. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن علي بن عبد الحميد الصنعاني بمكة حرسه الله تعالى قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عبد قال حد أخبرنا أبو عبد الله محمد بن علي بن عبد الحميد الصنعاني ومكة حرس الله تعالى قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إني لا أعلم فتنة يوشك أن يكون الذي قبلها معها كنفحة أرنب وإني لا أعلم المخرج منها. قلنا وما المخرج منها؟ قال أمسك يدي حتى يجيء من يقتلني. قال معمر وحدثني شيخ لنا أن امرأة جاءت إلى بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت لها إذن لها يطلق لي يدي. قالت وما شأن يدك؟ قالت كان لي أبوان فكان أبي كثير المال كثير المعروف كثير الفضل كثير الصدقة ولم يكن عند أمي من ذلك شيء لم أرها تصدقت بشيء قط غير أن نحرنا بقرة فأعطت مسكينا شحمة في يده وألبسته خرقة فماتت أمي ومات أبي فرأيت أبي على نحر يسقي الناس فقلت يا أبتاه هل رأيت أمي؟ قال لا أو ماتت. قلت بلى. قال فذهبت ألتمسها فوجدتها قائمة عريانة ليس عليها إلا تلك الخرقة وتلك الشحمة في يدها وهي تضرب بها في يدها الأخرى ثم تعض أثرها وتقول وعطشاه. فقلت يا أمة لا أسقيك؟ قالت بلى. فذهبت إلى أبي فذكرت ذلك له وأخذت من عنده إناء فسقيتها فيه فنبه بي بعض من كان عندها قائما فقال من سقاها أشل الله يده فاستيقظت وقد شلت يدي. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. أخبرنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق قال وحدثني أبو بكر بن بالوية قال أنبأنا محمد بن أحمد بن النضر الأزدي قال حدثنا جدي معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن عاصم عن زيد عن حذيفة رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما خبرنا بما يكون فيه إلى قيام الساعة عقله فينا من عقله ونسيه من نسيه. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. فقد رواه أبو عوانة وأبان بن يزيد العطار عن عاصم وعاصم بن أبي النجود إمام متفق على إمامته في القرآن وسائر العلوم إذا انفرد بالحديث لازمنا قبوله. أما حديث أبي عوانة حدثناه أبو قبوله أحسن عليك لازمنا قبوله أحسن عليك أما حديث أبي عوانة فحدثنا وقد رواه أبو عوانة أما حديث أبي عوانة فحدثناه أبو عبد الله محمد بن يعقوب ومحمد بن صالح بن هاني قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى الشهيد قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا أبو عوانة عن عاصم عن زيد عن حذيفة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فلم يدع شيئا إلا ذكره إلى أن تقوم الساعة عقله من عقله ونسيه من نسيه. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا ابن عون عن محمد بن سيرين قال لما كان يوم الجرعة قال جند بن والله لا يهرقن دم. فقال رجل كلا والله. قال قلت بلى والله. قال كلا والله إنه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنيه. قال قلت أراك اليوم جريس سوء تسمعني أحدث وقد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينهاني. فقال ما لك وما للغضب؟ قال فأقبلت وأسأله فإذا هو حذيفة بن يمان رضي الله عنه. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. أخبرني الحسن بن حليم المروزي قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الشذوري قال حدثنا سعيد بن هبيرة قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا عبد العزيز بن عبيد الله بن حمزة بن صهيب قال سمعت سالم بن عبد الله بن عمر يحدث عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول إن الله بدأ هذا الأمر حين بدأ نبوة ورحمة ثم تعود إلى خلافة ورحمة ثم تعود إلى سلطانة ورحمة ثم تعود ملكا ورحمة ثم تعود جبرية يتكادمون تكادم الحمير أيها الناس عليكم بالغزو والجهاد ما كان حلوا خضرا قبل أن يكون مرا عسرا ويكون ثماما قبل أن يكون رماما أو يكون حطاما. فإذا شاطت المغازي وأكلت الغنائم واستحل الحرام فعليكم بالرباط فإنه خير جهادكم. أخبرني أبو بكر محمد بن عبد الله بن أحمد الحفيد قال حدثنا جدي قال حدثنا أبو كريب قال أخبرنا أبو معاوية عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صدقة ولا نسك ويسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية ويبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة فنحن نقولها. قال صلة بن زفر لحذيفة فما يغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صيام ولا صدقة ولا نسك فأعرض عنه حذيفة فرددها عليه ثلاثة كل ذلك يعرض عنه حذيفة ثم أقبل عليه في الثالثة فقال يا صلة تنجيهم من النار تنجيهم من النار تنجيهم من النار. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي قال حدثنا سعيد بن مسعود قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن عون عن خالد بن حويرث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الآيات خرز منظومات في سلك يقطع السلك فيتبع بعضها بعضا. قال خالد بن حويرث كنا نادين بالصباح وهناك عبد الله بن عمرو وهناك امرأة من بني المغيرة يقال لها فاطمة فسمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يقول ذاك يزيد بن معاوية فقالت أكذاك يا عبد الله بن عمرو تجده مكتوبا في الكتاب؟ قال لا أجده باسمه ولكن أجد رجلا من شجرة معاوية يسفك الدماء ويستحل الأموال وينقض هذا البيت حجرا حجرا فإن كان ذاك وأنا حي وإلا فاذكريني. قال وكان منزلها على أبي قبيس فلما كان على أبي قبيس فلما كان زمن الحجاج وابن الزبير ورأت البيت ينقض قالت رحم الله عبد الله بن عمرو قد كان حدثنا بهذا. أخبرنا أبو عبد الله الصفار قال حدثنا محمد بن إبراهيم الأصفهاني قال حدثنا حسين بن عفص عن سفيان عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع عن حذيفة رضي الله عنه قال كيف بكم إذا سئلتم الحق فأعطيتموه وإذا سألتم حقكم فمنعتموه؟ قالوا نصبر. قال دخلتموها. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. أخبرنا أبو النضر محمد بن محمد الفقيه أحسن عليكم شيخ بارك الله فيك جزاك الله أكتفي بهذا الموطأ إن شاء الله الساعة 4 أحسن عليكم شيخ جزاك الله.